أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. ما زلنا بحمد الله عز وجل نرتع في رياض المنظومة الجزرية في تجويد القرآن العظيم لإمام القراء وحجتهم محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. وقد مررنا ولله الحمد في الحلقات الماضيات على الأبيات المتعلقة بباب التجويد التي يقول فيها إمامنا الجزري: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا. الحمد لله على هذه النعمة وعلى نعمة وصول القرآن العظيم إلينا سليما كما أنزل. ووقفنا في الحلقة الماضية مع بحث يتعلق بتجويد القرآن، ولا بد لنا من بيانه في هذا الموضع، لأن هذا الموضوع مطروح على الساحة في الوقت الذي نحن فيه، وهو موضوع قديم جديد، يعني قديم بحث منذ عصر السلف الأول رضي الله تعالى عنهم، وما زال يبحث، لأنه في كل فترة سبحان الله يخرج بعض الناس فيحيون هذا الموضوع دون أن يدركوا خطورته ودون أن يشعروا بما وراءه من فساد، ألا وهو قراءة القرآن العظيم بالمقامات الموسيقية. ولما نقول المقامات الموسيقية علينا أن نعرفها حتى نعرف حقيقتها، ثم نعرف صلتها بالقرآن العظيم. الموسيقى علم صوتي قعد على أيدي العجم خاصة الفرس، ووضعت له قواعد. هو علم صوتي يتعلق بالغناء، يتعلق بإنشاد الشعر، يتعلق بالآلات الموسيقية، يعني هو صوتي بمعنى قد يكون الصوت بشريا وقد يكون الصوت من آلة من الآلات الموسيقية المعروفة. هذا العلم العجمي بني على دراسة الصوت، وبحث فيه الصوت بدءا بالطبقات الخشنة المنخفضة، يعني الصوت أنواع، هناك صوت خشن، هناك صوت حاد، هناك صوت منخفض، هناك صوت مرتفع. فوضعت قواعد هذا العلم بدءا، قسموا الأصوات من خشنة منخفضة إلى حادة مرتفعة، ووضعوا لها 7 حروف. يعني فينا نستطيع أن نقول الموسيقى لغة، حروفها التي تتكون منها 7 حروف، وهي التي يسميها أهل الموسيقى دو ري مي فا صول لا سي. هذه 7 دو ري مي فا صول لا سي، هذه 7 الحروف الصوتية من خلالها تبدأ طبقة دو بالصوت الخشن المنخفض، وتنتهي طبقة سي بالصوت الحاد المرتفع. ويجعلون لذلك ما يسمى بالسلم الموسيقي، وهو عبارة عن 5 خطوط متوازية، ويجعلون للأصوات علامات يضعونها على هذا السلم، تحت الخط السفلي، على الخط السفلي، بين الخط الأول والثاني السفلي والذي فوقه، على الخط الثاني، بين الثاني والثالث، على الثالث، وهكذا. لهم قواعد ولهم ما يسمى بالمفاتيح، أشهر مفتاح عندهم مفتاح يسمى مفتاح صول، الذي نجده في أول السلم الموسيقي، علامته معروفة وممكن أن نراه يعني بعد قليل إن شاء الله عندما نأتي إلى اللوحات، عندنا نموذج للسلم الموسيقي وإن كان معمول بشكل فني، لكن هو في الأصل أنه مستقيم. فهذه النوتة الموسيقية يعبرون بها كتابة عن الحروف الصوتية السبعة التي ذكرتها، ويأخذون من هذه الحروف السبعة الصوتية فيركبون كلمة موسيقية، ثم يركبون جملة موسيقية، يعني جملة صوتية. ماذا تحوي هذه الجملة؟ تحوي أمرين، هذا المشهور، تحوي الطبقة الصوتية، يعني كما ذكرنا طبقة خشنة أو حادة، أو فالانتقال من طبقة إلى طبقة، هذا مثلا دو ري مي فا صولا سي، هذه الطبقة الحادة، فيأخذون من هذه الحروف السبعة ويشكلون جملة موسيقية، جملة موسيقية تختلف باختلاف الطبقات، وتختلف أيضا باختلاف الأزمنة، لها أزمنة، عندهم قياس للزمن منضبط جدا يعبرون عنه بالمازورة الرباعية، سنأتي عليها بعد قليل، تضبط أزمنة الأداء الصوتي الموسيقي. لا نتكلم شيء يتعلق بالقرآن، نتكلم عن هذا العلم الصوتي لنرى هل يمكن تطبيقه على تلاوة القرآن الكريم من حيث الإمكان، ثم هل فعل هذا سلفنا رضي الله عنهم. الشاهد بارك الله فيكم، هذه الحروف السبعة يشكلون منها ما يسمى بالجملة الموسيقية، التي فيها انتقالات من طبقة صوتية إلى طبقة أخرى، وبأزمنة محددة منضبطة جدا، تسمى المازورة الرباعية، ستأتي معنا إن شاء الله بعد قليل. هذه الجملة الموسيقية يأخذونها فيغنون بها كلاما، قد يكون الكلام نثرا، وقد يكون شعرا بأي لغة كان، بأي لغة كان، قد يكون حتى بالشعر العربي. الكلام العربي كما نعلم أيها الإخوة، الكلام العربي النثر منضبط بعلم اسمه علم الصرف، منضبط بعلم اسمه علم الصرف، يعني لما نقول طلع البدر علينا من ثنية الوداع، طلع طاء مفتوحة لام مفتوحة عين مفتوحة، هذا كلام طلع البدر علينا من ثنية الوداع، هذا طلع بوزن فعل، البدر وزنها الفعل، وهكذا منضبطة كل كلمة بميزان يسمى الميزان الصرفي، يستخدم استنبطه العلماء من كلام العرب ليبينوا في هذا الميزان الحرف الأصلي من الحرف الزائد في كلام العرب. لما يأتي الشعر، الشعر له أيضا ميزان زائد على الميزان الصرفي، زائد على الميزان الصرفي يضبط الكلام. لما يأتي الموسيقى، الموسيقى لها ميزان ثالث، له كما ذكرنا الطبقة وله الزمن. فالبيت الذي ذكرته منذ قليل، وهو البيت الذي استقبل به الأنصار رحمهم الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة المنورة، لما وصل بأبي وأمي هو إلى المدينة المنورة، واستقبله الأنصار فرحون بقدومه الشريف، استقبلوه بهذه الأبيات التي ما زالت الأجيال ترددها، وأبيات، والبيت الأول فيها طلع البدر علينا من ثنية الوداع، ثنية بالمفرد، منطقة في المدينة معروفة إلى الآن اسمها ثنية الوداع، لكن لما يغنى هذا البيت فإن الحركات التي رأيناها طلع بوزن فعل تشبع. ما معنى تشبع؟ الفتحة تصير ممطوطة فيتولد منها ألف، واللام تصير ممطوطة فيتولد منها ألف، وهكذا العين. فيقولون، وسمعتم في بعض المجالس مني هذا الكلام، يقولون طالعا، فلو كتبنا هذه طالعا لابد أن نكتبها طاء ألف لام ألف عين ألف. هل رأيتم كيف أن الميزان النغمي من حيث الزمن أفسد الميزان الصرفي؟ لأن الميزان الصرفي طلع بوزن فعل، لكن لما نقول طالعا صارت وزنها فعالة، دخل ثلاث حروف على الكلمة، ثلاث ألفات لم تكن موجودة ثم دخلت. في الشطر الثانية يقولون من ثانيات، لما قالوا ثنيات تحول المفرد إلى جمع، وأغلب الناس العامة لما يأتون إلى المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام يسألون فين ثنيات الوداع، من كثرة ما سمعوا هذا البيت ظنوا بأن في المدينة منطقة اسمها ثنيات الوداع بالجمع، ومع أن اسمها ما هو ثنية الوداع بالمفرد. ما السبب؟ النغم أو الموسيقى زادت ألفا في ثنية فصارت ثنيات. إذن هذا العلم له أزمنة، له طبقات صوتية، وليس عربيا، هو علم فارسي استنبطوا، يعني متألف كما ذكرت من 7 حروف، واستنبطوا من هذه 7 نغم سموها النغمات، 7 نغمات. النغمة الأولى نغمة الرصد استنبطوها من طبقة الدو، بعض منها فيما أذكر مكتوب عندي هنا طبقة الري، استنبطوا منها النغمة، يعني عندهم النغمة الأولى يسموها ييكا، ييكا بالفارسي يعني الأولى، النغمة الأولى. الثانية دوكا اللي هي البيات، يسموها بالعربي البيات. النغمة الثالثة سيكا، سيكا يعني النغمة الثالثة. جهاركا، الرابعة جهاركا يعني النغمة الرابعة. بنجكا، بنجكا يعني النغمة الخامسة. شيشكا يعني النغمة السادسة. وهكذا استنبطوا 7 نغمات جمعها بعضهم بعد أن عربت أسماؤها واستعملها المغنون العرب، جمعوها بقولهم صنع بسحر، صنع بسحر، يعني الصاد الصبا، والنون النهاوند، والعين العجم، وبسحر الباء بيات، والسين سيقا، والحاء حجاز، والراء رصد. هذه الأنغام 7 الجمل الموسيقية، النغم يتألف من جمل موسيقية، والجمل تتألف من حروف موسيقية اللي هي الدوريمي. هذه أنغام كان يستعملها العجم في الغناء، انتقلت بعد الفتح الإسلامي إلى العرب فاستخدموها في الغناء، واستخدموها في إنشاد الشعر وغناء الشعر العربي، غناء الشعر العربي. ثم تسللت شيئا فشيئا إلى قراءة القرآن الكريم، تسللت شيئا فشيئا إلى قراءة القرآن الكريم. هذه الأنغام لا يمكن أن تتفق مع تلاوة القرآن الكريم. ليه؟ لما أسلفت منذ قليل أنها تتعارض في أمر الزمن، وأنها تتعارض في أمر الطبقات الصوتية. عندنا في تلاوة القرآن العظيم، القرآن العظيم كلام الله عز وجل، وقد ذكرت لكم ذلك سابقا، أن علماءنا قالوا الكلام العربي 3، الكلام العربي 3: نثر وشعر وقرآن. نثر هو الكلام المعتاد الذي يتكلم به الناس، وشعر هو كلام عربي لكنه موزون بتفعيلات معينة. كان الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله استنبط الأوزان التي عليها كانت العرب تنظم أشعارها بالفطرة، فألف لنا رحمه الله هذا العلم الذي اسمه علم العروض، وفيه ما يسمى بالبحور الشعرية، البحر الطويل وبحر الرجاز وبحر البسيط وبحر الكامل والمتدارك وإلى آخره من البحور الشعرية التي كانت العرب تنظم عليها أشعارها. والأمر الثالث قرآن، نثر وشعر وقرآن. القرآن العظيم ما هو بنثر؟ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل هذا نثر؟ ما هو نثر؟ طب هل هو شعر؟ ما هو شعر؟ ما هو شعر؟ لأن الشعر قصيدة لها أبيات شعرية، كل بيت يتألف من مصراعين، صدر البيت وعجز البيت، له وزن معروف يعني بالحركات والسكنات. القصيدة التي بين أيدينا الجزرية مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل، هذا أسهل البحور الشعرية، بحر الرجز 6 مرات. إذن القرآن العظيم كلام الله نزل ليكون دستور البشرية إلى قيام الساعة، والله عز وجل أنزله على الكلام العربي بإدغامه وإخفائه وهمسه وقلقلته وتفشيه وكل ما فيه من الأحكام التي تسمى علم التجويد. وحتى تتعشقه النفوس أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأه يعني بصوت حسن، قال عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم حتى تتعشقه النفوس، وقال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. هذا الحديث اختلف فيه العلماء، هل يتغنى بمعنى من التحسين الصوت الذي يشبه الغناء، أم يتغنى بمعنى يستغني لأن العرب تقول تغنى فلان بالمكان، يعني بمعنى استغنى به، أو بمعنى أقام، تأتي بمعنى أقام، تأتي بمعنى استغنى، تأتي بمعنى حسن صوته. فلكن الذي عليه الجمهور أن ليس منا ما لم يتغنى بالقرآن معناها تحسين الصوت. تحسين الصوت شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهم لا يعرفون الموسيقى ولا درسوها وليست من علومهم، ليست من، ولها أوزان لا يعرفونها. القرآن العظيم لما أنزله الله ولما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة فيه مكانان لتطويل الصوت، فيه كم مكان؟ مكانان لتطويل الصوت. المكان الأول المدود، المدود التي سندرسها إن شاء الله تعالى لما نصل إلى قول إمامنا الجزري: والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت إلى آخر الأبيات، وستأتي معنا بحول الله وقوته. إذن المدود الألف والواو والياء لها تطويلات، هكذا تلقيت وهكذا نزلت لحكمة الله أعلم بها ومنضبطة. عندنا الميزان الذي من خلاله ضبطنا هذه المدود عن أشياخنا جيلا عن جيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنأتي على ميزان حروف المد عندما نأتي في بحث المد. مكان التطويل الثاني هو الغنة التي مرت معنا عند قول الجزري: وغنة مخرجها الخيشوم. هذا الصوت الأنفي الذي كانت العرب تستعمله مع حرفين لا ثالث لهما، هما الميم والنون، فيقولون أم، فلو سددنا الأنف وقلنا أم نجد بأن الصوت قد اختل، أم أم، لأن الغنة جزء الميم. كذلك لو قلنا أن، أن حرف النون، وسددنا الأنف نجد الصوت قد اختل، أن. لماذا اختل الصوت؟ لأننا قد حلنا بين جزء الحرف وصوته وطريق خروجه. فهذه الغنة لها تطويل أيضا من إدغام وإخفاء وتشديد، كما سيأتي معنا عند قول إمامنا الجزري: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، وعند قوله: وحكم تنوين ونون يلفى، إظهار إدغام وقلب إخفى، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن نحن في علم في الموازين الصوتية للتطويل التي تلقيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضبطها علماؤنا بأزمنة معينة في الغنن وفي المدود. علم الموسيقى عنده موازين أخرى صوتية، فلما نأتي لنطبق على النص القرآني موازين الغناء التي يسمونها المقامات، حتى يعني يستحون أن يقولوا المقامات الموسيقية، فحتى يعني ما يستخدم، يقولون مقامات، فلان يقرأ بالمقامات، لا يعني لا يبينون ما هي المقامات. هي المقامات الموسيقية، هي الموسيقى، هي الموسيقى التي مستعملة عند أهل الغناء. فعيب هذا الأمر كما سيأتي معنا بالتفصيل، عيبه ما يلي: أنه بالنسبة للتطويل له تطويل مختلف عن تطويلنا في التجويد. الأمر الثاني، تطويل المدود عندنا وتطويل الغنن منضبط كما سيأتي معنا بإذن الله في نصوص عن السلف، بأن المد على وتيرة واحدة وأن الغنة في النون والميم على وتيرة واحدة. يعني لما يدخل القارئ إلى حرف المد بطبقة صوتية قد تكون منخفضة أو قد تكون طبقة مرتفعة حادة، الطبقة التي يدخل منها يخرج منها ولا يهزهز. ومر معنا في الدرس الماضي لما قال إمامنا الجزري: ليس التجويد بترعيد الصوت ولا تقطيع المد ولا تطنين النونات. قرأت هذا الكلام عليكم لإمامنا الجزري في الدرس الماضي، وبينا ما هو ترعيد الصوت وما هو تقطيع المد وما هو تطنين النونات الذي يسميه أهل الغناء، يسمونه العرب. العرب يعني الهزهزة، هزهزة الصوت بالغنة في الميمات والنونات. للحديث بقية طويلة، بعد الفاصل إن شاء الله نلقاكم، فانتظرونا. عليكم ورحمة الله. نتابع حديثنا إن شاء الله تعالى عن موضوع المقامات الموسيقية ومدى تطابقها مع قراءة القرآن الكريم. إذن بينا بأن الخلل الأول في إمكانية تطبيق قواعد الموسيقى على تلاوة القرآن الكريم، الخلل الأول في الأزمنة. عندنا بحثان متعارضان، بحث في التطويل وهو المازورة الرباعية التي ستأتي معنا بعد قليل في الموسيقى، لها مقاييس زمنية في أماكن مخالفة للأماكن التي في تلاوتنا، في تلاوة القرآن العظيم. عندنا نحن مدود منضبطة، عندنا المد الطبيعي، مد البدل، العوض، متصل، منفصل، اللازم، العارض للسكون، مد الصلة، مد اللين. هذه المدود التسعة في كتاب الله عز وجل لها أماكن محددة، وبقية الأماكن الحركات الفتحة والضمة والكسرة أيضا لها أزمنة. فلا يصح بارك الله فيكم أن يزيد زمن الفتحة عن حده. يعني في اللغة العربية عندنا فعل كتب، كتب يكتب، كتب وزنها فعل. لو طولنا فتحة الكاف وقلنا كاتب، كاتب صارت على وزن فاعل، وكاتب صار فعلا ثانيا غير الأول، معناه هناك جهتان يكتبان لبعضهما بوزن فاعل، لأن المفاعلة عادة تكون من طرفين. كتب، كاتب، كتب مضارعه يكتب، بينما كاتب مضارعه يكاتب، كاتب يكاتب مكاتبة، كتب يكتب كتابة. هل رأيتم أن تطويلا قليلا في فتحة الكاف حولها إلى ألف، فحول الفعل من فعل إلى آخر وحول معناه؟ فكذلك في تلاوة القرآن لا نستطيع أن نزيد في الحركات ولا نستطيع أن ننقص منها. لذلك قال الإمام الطيبي رحمه الله: وعند نطق الحركات ينبه حافظ، ينبه تالي القرآن، يقول: وعند نطق الحركات فاحذرا نقصا أو إشباعا أو أن تغير بمزج بعضها بصوت بعض أو بسكون فهو غير مرضي. هذه الأبيات من أروع الأبيات التي كتبت في التجويد، لأنها تبين أن هناك زمنا محددا على القارئ ألا يغيره. وقال أبو مزاحم رحمه الله الخاقاني: زين الحرفة، زين يعني ميزان، زين الحرفة لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. أي تغيير في الأزمنة أيها الإخوة يؤدي إلى تغيير، قد يؤدي إلى تغيير معنى الفعل، أو يؤدي إلى فعل غير مستعمل، إما يؤدي إلى فعل آخر مستعمل أو كلمة أخرى مستعملة، كما ذكرت منذ قليل ثنية الوداع، ثنيات الوداع، أو يؤدي إلى كلمة مهملة لم تستعملها العرب. إذن بحث الزمن. الأمر الثاني الطبقات الصوتية. الطبقات الصوتية إن كان الانتقال من طبقة صوتية إلى أخرى، سواء مرتفعة إلى منخفضة أو منخفضة إلى مرتفعة، إن كان هذا الأمر من حرف إلى حرف في الكلمة وفي الكلام القرآني، هذا ما فيه شيء، كلنا يفعله. يعني كل الناس لما يقرؤون القرآن يقولون مثلا واحد يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، واحد يقول: إياك نعبد وإياك، فيرفع، لكنه لما يرفع ينتقل من حرف إلى حرف، ليس ضمن الحرف الواحد. الانتقال من طبقة إلى طبقة في الحرف الواحد ما هو صحيح ولا هو منقول، ونهى الأئمة عن ذلك، وسآتيكم ببعض النصوص التي ذكرها أئمتنا في ذلك. إذن المفسدة الأولى: المد في غير مكان المد، القصر في مكان المد كما سيأتي، تطويل المد عن حده إن كان إن وافق المكان. الأمر الثالث الطبقة، الانتقال من طبقة صوتية لأخرى في الحرف الواحد كما يفعلون في المدود، وكما يعني نهى إمامنا الجزري وذكرت لكم ذلك. بقي أمر ثالث موجود في الموسيقى، وهو أنها الموسيقى، يعني المبالغة في الموسيقى، في لأن الموسيقى كلمة عامة أيها الإخوة. يذكر عن الفارابي وهو من فلاسفة الإسلام أنه كان مهتما بهذا العلم، وأنه دخل مرة على في حلب على سيف الدولة في مجلسه، وكان معه آلة اخترعها هو من عيدان ولها أوتار وكذا، فدق عليها فأضحك كل من في المجلس. يعني النغم قد يكون نغم مفرح مع أنه ما في كلام، النغم وحده يسبب الشعور بأنه كما يقولون نغم مفرح، فأضحك ثم دق عليها بطريقة أخرى فأبكاهم. يعني هناك أنغام انعكاسها على النفس البشرية الحزن، حزن، ثم دق ثالثة بطريقة ثالثة فناموا، فتركهم نياما وخرج. هذه قصة مذكورة في كتب الأدب، الله أعلم بصحتها، لكن هذا مشاهد أن الموسيقى تلعب بالنفوس. لذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان أحد الحداة يحدو للجمال قال له رفقا بالقوارير، ويقصد بأبي وأمي هو بالقوارير السيدات يعني النساء، لأن النساء إذا سمعنا النغم وسلطن عليهن قد يعني تخرج الواحدة عن طورها، بل نحن نرى الرجال يخرجون عن أطوارهم. كلكم عندما تقلبون في القنوات تجدون كيف أن بعض الناس يعني يصدر منه بفعل الانسجام مع النغم أفعال وحركات لا يفعلها يعني الإنسان لو كان باتزانه ووضعه المستقر. النغم قد يفعل بالرؤوس ما تفعله الخمر من الغياب والسيطرة، تسيطر على، فهذا التطريب قد إذا وصل إلى مرحلة سيطر على الإنسان ينسيه الكلام الذي يغنى أو يقرأ به القرآن، ويصير همه في النغم، يصير عقله في النغم وينسى الكلام. وهنا قصص كثيرة يعني يتناقلها الناس المهتمون بهذه الأشياء عن بعض من يقرؤون بالمقامات من المشاهير المعروفين يعني بدون ذكر أسماء وفي المجلس عوام، فيبالغون في التطريب هؤلاء القراء. لذلك أنا دائما تسمعون مني أقول اسمعوا تسجيلات الاستوديو، سمعتم هذا مني وأعيده نصيحة لله ورسوله ولكتابه، المشاهير من القراء اسمعوا تسجيلات الاستوديو، لا تسمعوا تسجيلات الحفلات التي فيها عوام، لأن هؤلاء القراء عندما يجلسون في حفلات مأتم ولا غير مأتم يعني يسعون لإطراب الجمهور، والجمهور أغلبه من العامة، انتبهنا كيف، فيعني قد يخرج منهم بعض الكلمات أو الآيات غير منضبطة بالأحكام وفيها مخالفة وفيها تطريب زائد مخرج عن الحد، بينما تسجيل الاستوديو لما يقرؤون في الاستوديو يقرؤون كما قرأوا على شيوخهم قراءة منضبطة، ويكون هناك لجنة استماع، لجنة استماع تستمع تلاوة، فإن لم يعجبهم حرف أشاروا. لذلك نجد تسجيلات الاستوديو منضبطة. يذكر عن أحد المشاهير كان عم يقرأ ما بدون طبعا بدون ذكر أسماء، ومجلس فيه عوام، فسلطن الطرب على بعض من كثرة ما بالغ في التطريب، التطريب وزن تفعيل، تفعيل تطريب وزن تفعيل، يعني بالغ هذا القارئ في التطريب، فسيطر النغم على بعض الجالسين، فكان عم يقرأ عن فرعون أنه قال فقال أنا ربكم الأعلى، فقال أحد الجالسين سبحانه وتعالى، يعني ما عاد انتبه بأن المراد بهذا الكلام هو فرعون، ما سمع ربكم الأعلى خطر بباله رب العالمين فقال سبحانه وتعالى. واحد آخر كان عم يقرأ كمان من هؤلاء المشاهير في مجلس ويطرب ويبالغ في التطريب في قوله تعالى وما أدراك ما سقر، فأحد الجالسين ما يعرف إيش هذه سقر، فلما وجده يطرب بها يعني ظنها بأنها شيء جيد، فقال ربنا وعدنا بها يا رب، يقول عن سقر ربنا يوعدنا بها يا رب، فيعني دقه الذي بجانبه قالوا إنها جهنم، فقال له أمال بدلعها لي، يعني إن كانت جهنم لماذا يرقصها ويبالغ فيها، جهنم المفروض يكون النغم مرعب مخيف، يعني يأتي بوعيد ونغم يناسب التنفير منها، نسأل الله أن يعيذنا منها ومن شرها. وكلكم تسمعون بعض التسجيلات لبعض هؤلاء الذين يسمون الصيتين، الصيتين هم ذو الأصوات الذين امتهنوا تلاوة القرآن الكريم، يعني كيف يفعلون في الحفلات وكيف يكون رد فعل الجمهور، يعني كل أننا نسمع بعض التسجيلات يقول فيها ونقول ذوقوا عذاب الحريق، فالجالسون يقولون الله ربنا يزيدك يا مولانا، لك عم يقول ربنا، ونقول ذوقوا عذاب الحريق وانت عم تقولوا ربنا يزيدك يا مولانا، صلوا على النبي يا اخواننا، طب شو دخل الصلاة على النبي ونقول ذوقوا عذاب الحريق؟ اذا تجد بان السامع الان هو في سكرة ما ينتبه الى المعنى، وان تحسين الصوت المبالغ فيه الذي اخذ قواعد الموسيقى والتطريب اخرج النص القرآني عن القصد الأعظم منه وهو الاتعاظ. لما أمرنا بتحسين الصوت بقراءة القرآن أمرنا به لتتعشقه النفوس، لا ليسيطر على النفوس ويغيب المعاني التي أرادها الله عز وجل. أرجو أن ننتبه إلى هذا الأمر. ننتقل إلى اللوحات التي معنا في هذه الحلقة والتي نبين من خلالها أماكن التعارض بين تلاوة القرآن الكريم وأحكام الموسيقى. هذا الذي ترونه أمامكم نموذج فني الأصل في السلم الموسيقي أن لا يكون هكذا ملتوي، هي خمس خطوط مستقيمة، وهذا الذي على يسار اللوحة يسمونه مفتاح صول، والعلامات التي ترونها أيضا هي علامات عندهم كما ذكرت يضعونها ويعنون بها الدو ري مي فا صول لا سي، بدءا من الخط السفلي من تحت الخط السفلي. اللوحة التي بعدها فيها تعريف الموسيقى. الموسيقى ما هي؟ هي علم صوتي أعجمي، يعني ليس من لا تعرفه العرب في زمن النبوة، له قواعده وضوابطه، ومن أهم أبحاثه طبقات الصوت المختلفة كما ذكرت لكم منذ قليل، الطبقات السبعة دو ري مي إلى آخره. والمبحث الثاني الذي من أزمنة هو أزمنة التطويل، أزمنة التطويل، وهذان المبحثان يتقاطعان مع علم التجويد، يتقاطعان بمعنى هم بحثان مشتركان بين الموسيقى والتجويد. طالما أنهما مشتركان لابد لنا من بيان ذلك، فنقول أما الطبقات الصوتية فلا مانع من أن ينتقل قارئ القرآن من طبقة إلى أخرى إذا كان ذلك من حرف إلى حرف كما شرحت لكم منذ قليل، وأما ضمن الحرف الواحد كحروف المد والغنات فعلى القارئ أن يلتزم في الواحد منها بطبقة صوتية واحدة، لأن الإخلال بذلك يقطع الحرف إلى حروف عديدة، وقد نهى الأئمة عن ذلك. طبعا نهوا عنه مما نقلوه عن تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنأتي إلى نصوص الأئمة في آخر بحثنا بإذن الله. نعم، الفقرة التي بعدها، وأما تطويل المدود والغنان فعلى القارئ أن يلتزم بالموازين التي ذكرها الأئمة القراء في ذلك، فإن أخل بها مقدما الحكم الموسيقي عليها أثم. هذا إجماع أيها الإخوة، لما نقول إن أخل بها مقدما الحكم الموسيقي عليها أثم ليس كلامي ولا كلام عالم ولا عشرة، إجماع من علماء الأمة أن من قدم الحكم النغمي على حكم التجويد فهو آثم، يأثم القارئ ويأثم المستمع الراضي بذلك. نعم، واللوحة التي بعدها نرى فيها، وقد أمرنا بقراءة القرآن الكريم بلحون العرب وأصواتها. ما هي لحون العرب وأصواتها؟ نرى على اللوحة، وهي القراءة بالطبع والسليقة كما جبلوا عليه، يعني ألا تكون متكلفة، هذا طبيعة نفسه. الآن في هو الآن في طبع، يعني هو الآن مطبوع على الحزن، فلما يقرأ تلقائيا تجد قراءته خرجت حزينة. هذا الآن فرح والآيات تتحدث عن الجنة، فلما يقرأ ولمن خاف مقام ربه جنتان فتجده يقرأها بنغم فطري مفرح، يعني لأنه فرح بهذا الكلام. إذن القراءة بالطبع والسليقة كما جبلوا عليه. وللتوسع في هذا يرجع إلى كتابي البيان لحكم قراءة القرآن الكريم بالألحان. هذه رسالة كنت ألفتها من أكثر من 20 سنة، وقرضها 7 من القراء العظام الذين كانوا أحياء في ذلك الزمان، كلهم الآن ماتوا رحمهم الله وتحت التراب، وقرضها أيضا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مفتي المملكة العربية السعودية، وأثنوا جميعا على النصوص التي نقلتها فيها، ويعني بيّنوا أن هذا الأمر دائر بين الكراهة والحرمة، قراءة القرآن العظيم بالمقامات الموسيقية أم حكمها الشرعي دائر بين الكراهة والحرمة، وسيأتي تفصيل ذلك معنا بعد قليل. الآن نتكلم على مقياس الأزمنة الموسيقية المازورة الرباعية. المازورة الرباعية هي أداة لقياس الزمن في الموسيقى، طبعا كما ذكرت هو علم ليس عربي، بالفرنسية انظروا إلى هذا الميزان، يعني يستخدمون كلمة دو أو ري، ما يهم دو أو ري أو مي، أي كلمة يكررونها 4 مرات، دو دو دو دو، فهذا الطول من المتألف من 4 مرات من دو يسمونه بالفرنسية نوار، نوار يعني أسود، وعلامته هي العلامة التي ترونها إلى جانب الميزان. إذن مجموع الزمن دو دو دو دو، هذا المجموع يسمونه بالفرنسية نوار، وهذه علامته في السلم الموسيقي. إن أخذنا هذه المسافة من دول أولى إلى دول رابعة وقسمناها بدل ما نقسمها على أربعة قسمناها إلى اثنين، فيخرج معنا دو دو، هذه ضعف التي قبلها من حيث الزمن، ضعف التي قبلها وعلامتها كالعلامة السفلية إلا أنها مفرغة الوسط، فيسمونها بالفرنسية بلانش. بلانش بالفرنسية يعني أبيض، هكذا علامتها في السلم الموسيقي. فإن زدنا وأخذنا دو من الأول إلى الآخر مرة واحدة دو، هذه يرمزون لها كما ترون بدائرة مفرغة الوسط ويسمونها بالفرنسية غوند. غوند يعني دائرة أو جزء دائري. فإذا هم لهم المقياس الأول اللي هو أربع مرات دو، إن ضاعفوه صار اسمه بلانش، إن ضاعفوه أيضا صار اسمه روند. هذا تطويل عن المقياس السفلي. الآن المقياس السفلي الذي ترونه لنوار أيضا ممكن يقسم إلى اثنين، بدل ما نضرب باثنين، نحن ضربنا باثنين فطلع معنا بلانش، ضربنا باثنين طلع معنا روند. الآن بدل ما نضرب حنقسم، إذا نوار أربع مرات دو، لو قسمناها حيطلع معنا ثماني مرات دو، وهو ما ترينا إياه اللوحة التالية، هذه المازورة الرباعية. لو قسمنا إلى ثمانية بدل ما نقسم على أربعة يأتي معنا زمن أقصر من دو، نصفه يسمونه بالفرنسية كغوش. كغوش هذه علامة موسيقية كالعلامة التي قبلها إلا أن لها في أعلاها كما ترون عكفة معكوفة قليلا، هذه اسمها كروش. هذه صار ثمانية، الفترة الزمنية من دو إلى دو الأولى التي كانت رباعية صارت ثمانية. هذه الثمانية ممكن تقسم إلى 16 فيصير اسمها عندهم دوبل كروش، دوبل كروش، وعلامتها كما ترون عليها كالتي قبلها إلا أن عليها في أعلاها عكفتان، وممكن أيضا تقسم أيضا إلى اثنين فيصير اسمها تريبل كروش، تريبل كروش يقسم إلى 32. هذه مقاييس دقيقة جدا تأتي في الآلات الوترية، غالبا ما تأتي في الآلات الوترية كالعود والأورج وما شابه من هذه الأدوات التي يستعملونها. هذه هي مقياس الأزمنة عندهم. طب نحن في تلاوة القرآن مالنا ومال هذا الكلام؟ بالله عليكم هذا الكلام ما علاقتنا به في تلاوة القرآن الكريم؟ وكيف ندخله إلى تلاوة القرآن الكريم؟ هذا شيء لا يصح البتة. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها والتي تبين لنا مخالفات قارئي القرآن بالمقامات الموسيقية. الذين تسمعونهم يقرؤون القرآن بالمقامات ويطربون لهم مخالفات، لا أنا حاولت أن أحصر أشهرها. العيب الأول الذي يأتون به كما ترون ترعيد المدود وترقيصها، وهذا مشاهد، يعني مشاهد ما يحتاج إلى دليل، ترعيد المدود وترقيصها. كان عندي أمثلة صوتية كما ترون هناك ثلاث أيقونات إلى جانب النص، كنت أريد أن أسمعكم إحداها من بعض هؤلاء الذين ينغمون وكيف أنهم يرقصون المد ويرعدونه، لكن الناحية الفنية ما تيسرت معنا، ولكن كلكم يعني تسمعون هذا منهم. الخطأ الثاني الذي يأتون به تطويل المد عن حده. المد عندنا يا إخوة كما سيأتي في بحث المدود منضبط، كما أنهم يضبطون مدودهم بالمازورة الرباعية فإننا عندنا ضبط تلقيناه عن أئمتنا من خلاله ضبطت لنا المدود التي نقلت عن التلاوة النبوية، فهم يزيدون على هذا المد. تجد بأن أحدهم يبالغ جدا في المد سعيا وراء التطريب والنغم. الأمر الثالث بالعكس تقصير المد عن حده، يعني مثلا تجد أحدهم يقول أفواجا، فنحن عندنا كلمة مثلا ورأيت ناس يدخلون في دين الله أفواجا، لابد أن تكون الألفان متساويتان، أفواجا واجا كما مر معنا في الأبيات من قريب، واللفظ في نظيره كمثله، واللفظ في نظيره كمثله. لما نقول أفواجا فليست وا بأطول من جا ولا العكس، لابد أن تكونا بالطول ذاته. فتجد أحدهم لما ينغم أفواجا يطول الأول عن حده اللي هو وا ويقصر الثاني عن حده حتى يأتي به كأنه فتحة. نعم أفواجا فتجد الثاني كأنه فتحة والأول أطول عن حده. هذه ثلاثة عيوب يفعلونها في المدود. هناك عيوب أخرى بعد الفاصل نتابعها إن شاء الله تعالى، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله. نتابع حديثنا عن المخالفات التي يقع فيها بعض من يقرأ القرآن الكريم بالمقامات الموسيقية. ذكرنا قبل الفاصل ثلاثة مخالفات: ترعيد المد وترقيصه، تطويل المد عن حده، تقصير المد عن حده، وثلاثة مثلها تأتي في الغنى. نلاحظ ذلك على اللوحة التي تبين هذا الأمر، ثلاثة مثل التي ذكرت في المدود. فنرى على اللوحة أن المخالفة الرابعة التي يقعون بها تطنين الغنى وترقيصها، وهم يفرحون بذلك ويعتبرونه منقبة ويسمونه العرب. العرب يعني هزهزة الغنى. الأمر الخامس تطويل الغنى عن حدها، هذا أيضا يفعلونه. الغنى عندنا منضبطة أيها الإخوة، ليست هكذا متروكة. الأمر السادس تقصير الغنى عن حدها، أيضا قد يأتي قد يختلس أحدهم طول غنة من أجل مراعاة قاعدة نغمية. الأمر السابع الذي يفعلونه وهذا خطير جدا، تطويل الحركات وإشباعها بحيث يتولد منها حرف مد. هذا خطير لأن فيه زيادة حرف في كتاب الله. الفتحة لها زمن، إن زاد وتولد من الفتحة ألف أو من الضمة واو أو من الكسرة ياء زيد في التلاوة حرف، وهذا أمر لا يجوز البتة. الأمر الثامن تقصير الحركات عن حدها بحيث تصير مختلسة، هذا أيضا أمر يفعلونه مراعاة للنغم. الأمر التاسع تطويل زمن الحرفين البيني والرخو الساكنين عن حدهما المطلوب بحيث يصيران كأنهما ممدودان، هذا أيضا يعني يفعله مثلا بالله الماضوبي الماضوبي، إيش هذا الماضوبي؟ هكذا تنطق الغين؟ الغين رخوة ولها زمن نعم، لكن ليس إلى هذا الدرجة حتى تصير كأنها ممدودة. كذلك الحرف البيني من ميم ومن نون ومن لام، حروف لن عمر يعني الخمسة المعروفة، هذه أيضا يفعلونها هداهم الله وأصلحنا جميعا. الأمر العاشر وهذا أمر خطير، توهين بعض الحروف وتمييع أصواتها، هذا أمر خطير جدا أيها الإخوة. توهين بعض الحروف وتمييع أصواتها، يعني مثلا وقال هل رأيتم كيف الواو لم تأتي، وقال يعني يأتي بالواو شبه مختلسة. هذا للأسف يعني بالعامية يقولون الجالسون للشيخ الذي يقرأ ويطربهم بالتلاوة يقولون ادلع يا مولانا، ادلع ادلع يا مولانا، يعني ميع الحروف، نسأل الله العافية. وهناك لو فتحتم على الانترنت تجدون تسجيلات والله قد يصل بعضها إلى شيء ما أستطيع، يعني لا أريد أن أضبط لساني حتى لا أغلط في حق أحد، لكن تصوروا أن أحدهم يعني يقرأ ويقلد أحد الصيتين يقول في مقعد صدق عند مليك مقتدر، تخرج معه الدال وكأنها ذال والعياذ بالله والعياذ بالله، بدل أن تقول أن تكون مقتدر بالدال من القدرة تصير بالذال، ونسأل الله العافية معنا لا نستطيع التلفظ به قد يصل بصاحبه إلى ما يصل. لماذا تفعل هذا يا أخي؟ لماذا تميع حرف الدال؟ لماذا لا تنطق دالا؟ كل هذا من أجل الطرب؟ هل القرآن خادم للنغم أم النغم خادم للقرآن؟ فهذا مشاهد، موضوع تمييع توهين الحروف وتمييع أصواتها، نسأل الله الهداية لنا جميعا. أيضا الأمر الحادي عشر الضغط الزائد على بعض الحروف مما يؤدي إلى تغيير أصواتها. هنا أريد أن أنبه إلى شيء، يعني هؤلاء الذين يطربون بالقراءة، ليس يقرؤون بالمقامات فقط، يطربون، سيأتي معنا من جملة الأشياء التطريب. التطريب هو المبالغة في التنغيم. هؤلاء أهم شيء عندهم أن يستقطبوا العوام الجالسين. من أهم الأشياء التي يستقطبون بها العوام أن يأتوا بمقطع قرآني كبير فيقرؤونه بنفس واحد، فهذا الأمر يجعلهم يضعفون بعض الحروف التي تحتاج إلى هواء. بعض الحروف كما تعلمون كالهاء مثلا، يعني لما نقول اهدنا، بالله جربوا هكذا اهدنا، انظروا كيف اه، أن الهاء حرف مفتوح مهموس، فلما ننطقه يستهلك كمية كبيرة من الهواء. هم لما يأتون إلى هذه الحروف يعني يأتون بها بأضعف ما يكون حتى يستفيدوا من الهواء الذي في صدرهم لقراءة أكبر مقطع قرآني بنفس واحد، كل من أجل أن يثني العامة الجالسون عليهم، يقولوا ما شاء الله، شو هالنفس، ما شاء الله وكذا، يعني ليس لقصد تحبيبهم بكتاب الله. فهل هذا كلام صحيح؟ هل هذا عمل يقرب إلى الله عز وجل؟ مثلا بعضهم كما تعلمون أن الخاء حرف ضعيف مهموس، أخ، الخاء الفصيحة هكذا، أخ ضعيفة ودقيقة، فبعضهم باعتبار أن الخاء من حروف الهمس وتستهلك هواء كثيرا يضغط عليه بلك يخرج مثلا يخ، هو ضاغط عليها حتى لا يخرج الهواء كثيرا، فيؤدي إلى صوت يشبه صوت الذي يعني نسأل الله يعني يتنخم أو في فمه يعني بصاق يريد أن يبصقه، يخ، إيش هذا، غير صوت الخاء من أجلي. والله في واحد بقى من دون ذكر أسماء الله يرحمنا ويغفر لنا بيقول ببسملة بسم الله الرحمن، يتصور ويقول بسم الله بالهمزة بدل بسم الله، ليه؟ لأن الهاء كما ذكرت لكم تستهلك هواء كبيرا، وهو يريد أن يحتفظ بهذا الهواء ليكبر المقطع ويثني عليه العامة الجالسون، فقلبها همزة بسم الله، هذا قرآن؟ لو أقسم سامع هذا الكلام أن هذا المتلو ليس بقرآن لما حنث بيمينه. وهذا الفاعل يعزر، من يملك السلطة التنفيذية هذا يعزر ويستتاب، فإن لم يتب يتخذ في حقه إجراءات قانونية بمعرفة الجهات الإفتاء، يعني لأنه يحرف أعظم نص عند المسلمين، النص الأقدس عندنا كلام الله، يقال بسم الله الرحمن الرحيم، نسأل الله العافية، هذه فتنة. فهؤلاء لا يقلدون القراءة، ومن عنده شيء من هؤلاء، من عنده تسجيل لأحد هؤلاء واجب عليه أن يتلفه، هذا واجب الإتلاف، تماما كمن عنده مصحف محرف، لو قيل لك هذا المصحف طبعه بعض أعداء الإسلام وفيه تحريف، هل تحتفظ به يا أخي؟ هذا واجب الإتلاف، واجب الإتلاف. فكما أن المصحف المحرف واجب الإتلاف، كذلك من عنده تسجيل على سيدي ولا على شريط كاسيت ولا على أي طريقة من طرق تحميل الأصوات ومحرف وفيه هذه التغييرات والعياذ مقتذر واستغفر الله ولا بسم الله، عليه أن يتلفه، واجب شرعي. نصحتكم لله أيها الأخوة المستمعون، خاصة الذين يحبون أن يتتبعوا هؤلاء الصيتين. إذن الضغط، الأمر الحادي عشر، الضغط الزائد على بعض الحروف مما يؤدي إلى تغيير أصواتها، وبينت لكم ما الذي يدفعهم إلى هذا الضغط الزائد حتى يحتفظوا بالنفس. ممكن نرى اللوحة التي بعدها ونرى عليها الأمر الثاني عشر الذي يفعله بعض قارئي القرآن بالمقامات الموسيقية، هذا أمر أيضا للأسف منتشر، وهو إخراج صوت فموي زائد حالة إخفاء النون الساكنة والتنوين عند القاف والكاف، ليه؟ للاستعانة به على التطريب، كقوله تعالى يفعلون هكذا كان، أو يقولون من قبل، والصواب إخراج غنة خالصة من الخيشوم. هذا أيضا بارك الله فيكم أمر خطير، وللأسف انتقل من هؤلاء الصيتين هداهم الله إلى طلاب القرآن، لأنهم يسمعون فلان وفلان وعلان فيأخذون تسجيلاتهم ويظنونهم أنهم كبار وأنهم يا إخواننا، القاف، إخفاء النون الساكنة عند القاف والكاف، هذان الحرفان فقط بسبب بعد مخرجهما عن مخرج النون، النون من طرف اللسان كما نعلم، أن والقاف والكاف من أقصى اللسان، أق أك، فهذان الحرفان إخفاء النون عندهما يكون بالذهاب إلى القاف مباشرة وإلى الكاف مباشرة هكذا منقى، فلما لما يقول الإنسان من الفم مغلق تماما وكل الصوت عن طريق الخيشوم، ولكن كما نعلم الغنة صوتها ضعيف، وهؤلاء الصيتون يجلسون في ملأ وفي محفل عزاء ولا غير عزاء، فيريدون أن يصل صوتهم، فصوت الغنة مهما ضغطوا عليه ضعيف، مهما ضغط، فماذا يفعل؟ يستعين بالصوت الفموي، يفتح مخرج القاف ويخرج صوتا ضخما من حلقه هكذا ما قبله، فتجد من فمه صوت ضخم ومن الأنف صوت ضعيف، ويفعلون الشيء نفسه في الكاف. كان هذا العمل خطأ محض، هذا العمل خطأ محض. عند إخفاء النون، عند القاف والكاف، الصوت الموجود فقط صوت الغنة منقى أنكى، ولا شيء من الفم البتة. فأنبه إخواني، أنبه طلابنا أن لا يتأثروا بهؤلاء الذين فعلوا هذا فقط من أجل ناحية صوتية، وضربوا بحكم التجويد عرض الحائط. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل إلى الأمر الثالث عشر من مخالفات قارئ القرآن بالمقامات الموسيقية كما نراه في اللوحة التي أمامنا. اللوحة تقول: إعادة مقطع قرآني مرات عديدة لغير فائدة، وذلك لإظهار المهارة في الانتقال من مقام موسيقي إلى آخر. ذكرت منذ قليل أن المقامات الموسيقية الرئيسة سبعة، التي هي جمعوها بقولهم صنع بسحر، هذه الرئيسة، وإلا فيتفرع منها مقامات كثيرة جدا. أخبرني بعض المتخصصين أنه قد تصل إلى أكثر من 1000 مقام، لكنها كلها متفرعة من السبعة الرئيسة التي ذكرتها لكم. فهم يذكرون مقطعا قرآنيا بنغم، ثم يعيدونه بنغم آخر، ثم يعيدونه بنغم ثالث. إذن إعادة ليس منها أي فائدة إلا إظهار المهارة. هل القرآن العظيم أنزله الله من أجل أن يظهر أحدنا مهارته في الانتقال من مقام إلى آخر؟ بالله عليكم، لهذا أنزل الله القرآن الكريم؟ الأمر الرابع عشر نراه على اللوحة التي بعدها: المبالغة في التطريب. هذا الذي أخبرتكم به أنه خطير جدا، وأنه بالإضافة إلى موضوع الزمن وموضوع الانتقال من طبقة صوتية لأخرى، موضوع المبالغة في التطريب. كيف يكون ذلك؟ بالرفع الزائد للصوت إلى أعلى درجاته فوق قدرة القارئ، وهو التكلف المذموم. قال تعالى على لسان نبيه: وما أنا من المتكلفين. وقال الإمام أحمد لما سئل عن القراءة بالألحان: يحسنه بصوته من غير تكلف. لاحظوا هذا القيد الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله. إذن يحسنه، أي القرآن الكريم، بصوته من غير تكلف. وقال إمام القراء ابن الجزري رحمه الله: مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي. هذه هي أهم المخالفات التي وجدتها في قراءة من يقرأ بالمقامات الموسيقية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا تلاوة ترضيه وترضي رسوله صلى الله عليه وسلم. بقي عندنا أشياء نرجئها إن شاء الله تعالى إلى الحلقة القادمة. سوف نبين أنواع قراء القرآن الكريم، من منهم مبتدع ومن منهم مبتدع. والأمر الثاني، قد نقلت لكم نصوصا كثيرة على مر العصور، بدءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهاءا بشيوخ الأزهر حفظ الله الأزهر وكل المؤسسات الإسلامية التي هي حصن الإسلام والمسلمين، سأذكرها لكم في الحلقة القادمة، والتي تبين نهي أئمتنا عن استعمال هذه الأنغام الموسيقية في تلاوة القرآن الكريم، وخوفهم على النص القرآني من أن يخرج عما أنزله الله عز وجل من أجله. نكتفي بهذا القدر ونقرأ الصفحة التي علينا في تلاوتنا المنهجية اليوم، وهي الصفحة 24، ثم بعد ذلك نأخذ فاصلا ونعود لنتلقى اتصالاتكم لمن أراد أن يعرض تلاوته أو يسأل سؤالا في تلاوة القرآن. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. إذن الصفحة 24 والآية، والله مو واضحة معي الرقم، الصفحة 24، وهي قوله تعالى: كتب عليكم القتال

خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. هذه الصفحة التي قرأناها مر معنا من جملة ما مر في الآية إن الصفا والمروة، مر معنا قوله تعالى تطوع ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تطا هنا التقى في النطق بارك الله فيكم حرفان هما التاء والطاء وهما من المخرج نفسه، فيخشى أن يقول القارئ تطوع، كثيرا ما نسمع من بعض إخواننا فمن تطوع، وهذا أسهل على الفم، يعني أسهل على الفم لو ترك أن يأتي بطاءين فيقول تطوع، لكن هذا لا يصح لأن الفعل تاء طاء تاء بعدها طاء، فمن تطوع خيرا، والكلمة التي قبلها أن يطوف بهما، يطوف فيها طاء مشددة لابد من بيانها وهي طاءان، والواو أيضا مضعفة فهي واوان، يطوف لابد من بيان التشديد في الطاء ومن بيانه أيضا في الواو. قبلها بقليل فلا جناح عليه حاء، هنا تجاور في النطق الحاء وهي من وسط الحلق مع العين وهي من وسط الحلق أيضا، فباعتبار أن الحاء والعين من المخرج نفسه علينا أن نبين أحدهما من الآخر هكذا، فلا جناح عليه حاء عليه، فلا نترك صوت الحاء يختلط مع صوت العين. عندنا الآية التي قرأناها والتي يأتي خبر المبتدأ متأخرا أو بالأحرى جواب إن، وهي قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، إيه شو بيصير إلى الآن ما جاء جواب إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فعبارة أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون في محل رفع خبر إن، فلا يوقف على كلمة الكتاب، لذلك في المصاحف بعض المصاحف يضعون فوق كلمة لا، علماؤنا يضعون فوق كلمة الكتاب لا، فوق كلمة يكتمون من بعد ما بيناه للناس في الكتاب فوق كلمة الكتاب يضعون لا، يعني لا تقف هنا وتبتدئ بما بعدها، ليس نهيا عن الوقف فقط، إذا انقطع نفسه الإنسان ما في إشكال يقف، ولكن يرجع كلمات عديدة إلى الوراء حتى يربط الكلام بعضه ببعض، لكن ما يقف على الكتاب ثم يبدأ أولئك عليهم، لأن أولئك ليست منفردة عما قبلها، هي خبر لمبتدأ أو خبر إن المتقدمة منذ قليل. نقف هنا، نأخذ فاصلا ثم بعد الفاصل نسعد بتلقي اتصالاتكم لعرض التلاوة أو لأي استفسار بارك الله فيكم، فانتظرونا بعد الفاصل. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم لنستمع إلى تلاوة من أحب أن يعرض تلاوته. معنا الأخت أم محمد من السعودية، تفضلي أم محمد. طيب حالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أختي أم محمد اخفضي صوت التلفزيون واسمعيني من الهاتف. حاضر. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثروات الثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بارك الله فيك يا أختي أم محمد، ما شاء الله تلاوتك ما شاء الله واضح أنك درست الأحكام وتدربت عليها، وأقدر الجهد الذي تبذلينه عندما تقرأين تلاوتك جيدة، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، بارك الله فيك. معنا الأخ حازم من مصر، تفضل أخي حازم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبار حضرتك شيخ؟ الله يحييك يا أخي، تفضل. إني أحبك في الله والله. الله يحبكم الله يا أخي الحبيب. هو مبدئياً قبل ما أرى عايز أسأل حضرتك سؤال يعني. تفضل. الحديث اللي هو عن الصلاة والسلام لا حسد في الثنتين رجل أتى القرآن منهم يعني. نعم حبيبي. هذا حديث صحيح يعني؟ أي حديث؟ يجوز أن الواحد يحسد قارئ القرآن أو حافظ القرآن؟ ما هو الحديث يا أخ حازم؟ اللي هو منهم لا حسد إلا في اثنتين، رجل منهم رجل أتاه الله فكرة. إيه طبعا هذا حديث صحيح في الصحاح. طيب يجوز يعني الواحد أي هنا الحسد، هنا الحسد معنى الحسد هنا إيه؟ الحسد طبعا احنا ليس هذا مجال درسنا أو بحث أو برنامجنا، لكن الحسد هنا الله يسلمك هو تمني أن تكون مثله، ليس الحسد المذموم الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير. الحسد المذموم تمني زوال النعمة عن الغير، أما هنا الحسد بأن يقول الإنسان يا ليتني مثل فلان، لو أني كنت مثله لعملت بعمله، هذا الحسد المذموم الممدوح، الحسد الممدوح. بارك الله فيك. تحب تقرأ لأنه عندنا اتصالات. أعوذ بالله من الشيطان. أقرأ طيب؟ نعم حبيبي. أقرأ الآية. إن الصفا والمروة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. لا تنسى الغنى يا حازم، بيناه من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا حازم بارك الله فيك، اكسر الحاء واحد، اكسرها كسر كامل، وحي ولا تقول واحي، تفضل. وإلهكم إله واحد بارك الله فيك لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. جل جلاله. ما شاء الله تلاوتك حلوة وجميلة، وواضح أنك درست أحكام التجويد وتدربت عليها. أنا سعيد بسماع تلاوتك يا حازم، وأسأل الله أن يبارك فيك. معنا صهيب من فنلندا، تفضل أخ صهيب. السلام عليكم شيخنا. حياك الله. إن شاء الله أقرأ معكم. تفضل، بارك الله فيك يا أخ صهيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي صهيب حاول ما تكرر الراء. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقول لمن مد الواو يا صهيب. ولا تقولوا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. أموات. أموات. بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فخم الرأي صهيب. والثمرات. والثمرات. وبشر الصابرين. نعم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بارك الله فيك يا أخي صهيب. أنت في فنلندا؟ نعم أنا كردي. حاول أن تنفع من حولك من المسلمين، الله يبارك فيك. حاول أن تنفع من يطلب منك القراءة. قراءتك جيدة بارك الله فيك، يعني ممكن تعلم من هم دونك في التلاوة. أسأل الله لك التوفيق وأن ينفع بك. معنا الأخ عماد من العراق. أخ عماد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن نشارك الدكتور؟ حياكم الله نتشرف، تفضل سيدي. ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص. أخي عماد بين اللام في والجوع. والجوع لأنها قمرية. نعم. والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا. مصيبة قالوا يا سيد عماد. مصيبة أخفي النون عند القاف. نعم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. اكسر الميم يا سيد عماد. من ربهم. اكسر الميم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يا سيد عماد أنت عم تقول مر ربهم. مر. قل مي عليهم صلوات من ربهم. اكسر الميم كسر كامل. عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بارك الله فيك أخي ما شاء الله. كافي كافي سيد عماد ما شاء الله، تلاوتك جيدة، وانتبه إلى ما نبهتك إليه وتابعنا إن شاء الله تعالى. معنا أم آية من سوريا، تفضلي أم آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بارك الله فيك يا أم آية، بارك الله فيك، تلاوتك جيدة، ما عندي ملاحظات عليها. هل تحفظين القرآن كله؟ خطأت. إذا كنت تحفظين القرآن كلها يا أم آية، تلاوتك جيدة، حاولي أن تعلمي وأن تنفع الناس، بارك الله فيك. بتلاوة الأخت أم آية نختم حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، ونتابع حديثنا في بحث قراءة القرآن الكريم بالمقامات ونصوص السلف رضي الله عنهم في التحذير والنهي عن ذلك. تابعونا في الحلقة القادمة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تلاوة ترضيه. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.